الإجابة الصحيحة هي ألف. ضوء تغيير الاتجاه هو من أهم الوسائل للتخاطب مع بقية مستعملي الطريق. استعمال ملائم وفي الوقت المناسب لهذا الضوء يساهم في الحفاظ على سلامة كل فرد. هكذا يمكن استعمال ضوء تغيير الاتجاه قبل المجاوزة من إعلام السائق الآخر عن نيتي في ذلك.